بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بإقرار المشركين بتوحيد الربوبية، وأن هذا أيضا لا ينفعهم كما تقدم، وأيضا تكلمنا على التوكل على الله وعلى اتكال النفس. فهل يجوز أن يقول القائل توكلت على الله ثم عليك؟ لماذا؟ نعم، لأن التوكل عمل قلبي لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، حتى لو قال ثم عليك فمعناه تعلق قلبه بغير الله. نعم، وهل يجوز الإنسان أن يتكل على نفسه؟ ما الدليل؟ حديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن الفاعل للطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله، عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب العباد، فلم تقبل له عبادته وسماها شركا، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، حديث أخرجه مسلم في صحيحه. الرياء مأخوذ من الرؤية لغة، وأما في الاصطلاح فهو معناه أن يفعل الطاعة لغير الله، فعل الطاعة لغير الله. مرائي، نعم مرائي. والإخلاص هو أن يقصد الطاعة لله، أن يقصد الطاعة لله. وبعضهم يقول الرياء هو لم يقصد الطاعة لله، لم يقصد الطاعة لله، والإخلاص أن يقصد الطاعة لله. والرياء منه ما هو شرك أكبر، كرياء المنافقين الذين لا أيمان لهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وهذا رياؤهم، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر كرياء المنافقين إذا نزع الإيمان، يعني ما في قلبي إيمان، كله لغير الله، لغير الله. القسم الثاني أن يكون أصل الرياء لغير الله، أو أصل العمل لغير الله، فيكون بذلك مراء، صلى صلاة قصد بها ثناء الناس عليه أو مراءاتهم، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. نعم، لأنه عمل عملا أشرك فيه مع الله، أشرك فيه مع الله، لكنه ما وصل إلى حد الشرك الأكبر، أي أنه جحود وكفران. يعرف أن الله عز وجل له هذه الصلاة، وأن الله عز وجل مستحق للعبادة، فهذا يعتبر فعله شرك أصغر ويحبط عمله. القسم الثاني الرياء الطارئ، أو القسم الثالث الرياء الطارئ. والرياء الطارئ على حالتين: الحالة الأولى أن يدافعه، يصلي أصل الصلاة لله عز وجل، أو يفعل الفعل يقصد به الله عز وجل، فيصلي فيدافع عن صلاته، عن هذا الفعل الذي وقر في قلبه، فيدافعه مدافعة، فهذا يؤجر عليه، فهذا يؤجر عليه ولا يكون مرائيا. الحالة الثانية أن يسترسل معه، فيسترسل يأتي إليه طارئ فيسترسل معه، فهذا اختلف العلماء فيه. فمنهم من يقول يبطل عمله، ومنهم من يقول يبطل عمله المسترسل، فهذا هو الصحيح أنه يبطل عمله الذي استرسل معه في الرياء، الذي استرسل معه في الرياء. فهذا هو أنواع الرياء، أنواع الرياء، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو شرك أصغر. فالأكبر الذي لا أيمان في قلبه، لا أيمان في قلبه، والسمعة مثلها مثل الرياء، لأنه مأخوذ من السمع، من سمع سمع الله به، والرياء مأخوذ من الرؤية. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا، سماه شركا، لكن أهل العلم يقولون هو شرك أصغر، وقد يصل إلى الأكبر إن كان أصل عمله وأيمانه غير موجودة، كحال المنافقين. المنافقون كفار، فاعتبروا ماذا؟ كفار، لأنهم لا أيمان لهم، فأي فعل يفعلونه هذا كافر، ومثل الرافضة الذي تفعل السقيا كفار، أصل ذلك كفار، وحتى لو صلوا وصاموا كل هذا مراءة للناس وتقيا حتى لا يتكلمون فيهم. نعم، هذا هو. قال: بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد ابن حنبل والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد، طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. هذا الحديث الذي استند إليه في سنده عمر بن إبراهيم، روايته عن قتادة ضعيفة، وأيضا تفرد بهذا الحديث، وأيضا الحسن البصري راوي الحديث عن سمرة يأتي بتفسير غير تفسير هذا، يقول: فلما آتاهما صالحا، أي بنو آدم. فهذا الحديث فيه نكارة، فيه نكارة. نعم. التسمية بغير أو التعبيد بغير الله شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، أي أنه عبد لفلان أو عبد لكذا، فهذا يعتبر شرك في الربوبية، فلا يجوز التسمية بعبد الحارث، عبد النبي، عبد الحسين. نعم. ومثلها. أما عبد المطلب هو إخبار وليس تسمية، فلما جاء المطلب قالوا: جاء المطلب وجاء عبد المطلب، هو ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة الحمد. نعم. فلكن قالوا: جاء عبد المطلب، أي عبده، فسموه عبد المطلب، فسموه عبد المطلب، فلا بأس من باب الإخبار، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن وبنو هاشم وعبد مناف، شيء واحد، هذا من باب الإخبار، ولكن التسمي لا يجوز، فالواجب على الإنسان أن يغير هذا الاسم. نعم، عبد الرسول، عبد النبي، عبد الحسين، كل هذه المسميات حرام، شرك، لا يجوز ذلك. طيب، نأتي إلى القصة، هل هذه القصة ثابتة أنهم فعلوا هذا؟ خلاف بين العلماء. هناك قول قالوا فعلوا لكنهم لم يقعوا في الشرك المخرج من الملة، المخرج من الملة، إنما فعلوا شرك الطاعة وليس شرك العبادة. حكي هذا القول عن قتادة بسند صحيح وجماعة من العلم. ومنهم من قال وقعوا في الشرك الأصغر، والأنبياء ليسوا معصومين بوقوعهم بالشرك الأصغر، فقالوا وقعوا في الشرك الأصغر. ومنهم من قال هذا لا يجوز في حق الأنبياء فهم معصومون بإجماع السلف، وإنما الذي وقع منهم الشرك هم بنو آدم بعده. قال الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، بنو آدم أي بنيه هم الذين أشركوا. وهذا قول الحسن البصري شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلم، وهذا هو الصحيح أن الآية هي في بني آدم وليس في آدم وحواء لأمور. أولا الحديث لا يصح، هذا الأثر الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث ثمرة لا يصح لهذه العلل. ثانيا النكارة، الحسن البصري راوي هذا الحديث هو يأتي بتفسير غير تفسير هذا الحديث، كيف هو راوي الحديث؟ ثالثا في حديث الشفاعة لما يأتوا إلى آدم يقولون يا آدم أنت أبو البشر، فيقول أنا أكلت من الشجرة، أيما أعظم وقوع الشرك أم الشجرة؟ سيقول أكلت الشجرة وقعت في الشرك، ولكن ذكر معصية إيش؟ الشجرة. قالوا فلو كانت أو فلو كان وقع فيها لذكرها. نعم. وأيضا إجماع السلف أمر الرابع أن الأنبياء معصومون، معصومون من الكبائر، والشرك الأصغر من الكبائر، معصومون من الشرك، ولكن ليس معصومين بالمعاصي الصغيرة غير خستها، أي المعاصي الخسيسة معصومين منها، ولكن قد يقعون في معاصي صغيرة. أما عصمتهم من الشرك الأكبر والأصغر والكبائر فهذا محل اتفاق. نعم محل اتفاق. لكن أصحاب القول الذين يقولون وقعوا في شرك الطاعة، أي أنهم أطاعوا هواهم، وليس معنى شرك العبادة الذي وقعوا فيه كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم أفمن اتخذ إله هواه، يعني اتخذ إيش؟ هواه آلهة. قالوا هذا كل صاحب هوى اتخذ آلهة هوى، فهل هذا يعقل أن يكون مثله؟ لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح وهذا منكر. نعم. وأما الذين ذكروا هذا القول فهو قول مرجوح، لكن الصحيح دبا عن الأنبياء أنهم لن يقعوا في هذا، يعني يصل بهم الأمر أنهم يقعون في شرك التسمية هذا، والظاهر أنه لا يجوز. نعم. وهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح. قال فنزلت فأنزل الله الآيات، سبب النزول لا يصح، سبب النزول لا يصح أيضا. نعم. تعتبر رواية مكذوبة، رواية مكذوبة. حتى أن ابن القيم في كتابه روضة المحبين تكلم كلام مدافع عن هذا، أدافع عن آدم وحواء واستبعد أن يكون وقع منهم هذا الشرك، وقع منهم هذا الشرك. نعم. فلا يجوز لأحد أن يقول هذا الشرك وقع فيه آدم وحواء وأنه يجوز للأنبياء أن يقعوا في شرك الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. والصحيح أن الأنبياء ما وقعوا في الشرك الأصغر، وهذا محل إجماع السلف أنهم ما وقعوا في هذا. وهذا الحديث الذي استدلوا به كما ذكرنا لكم أنه لا يعرف، غريب منكر. نعم حديث غريب منكر. نعم. وأما التسمية بهذه المسميات كما قلنا لكم أنها لا تجوز. قال والقصة في الدر المنثور وغيره. نعم قصة مكذوبة يعني كاملة في الدر المنثور. الدر المنثور جمع عدة تفاسير، جمع عدة تفاسير ولم يخرجها، يعني لم يخرج الأحاديث، نعم، ولكن جمع عدة تفاسير، فهناك بعض التفاسير مفقودة، هناك بعض التفاسير مفقودة أو أجزاؤها مفقودة، فترى بعضهم يحيل ويقول انظر الدر المنثور أو كما في الدر المنثور، مثلا تفسير الثعلبي كما في الدر المنثور، مثلا ابن أبي حاتم بعض الأجزاء الآن خرجت في كاملة، يقولون وقد رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. نعم، فهو جمع فيها أقوال المفسرين. قال فصل: وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، المؤلف يقول الآن بعد هذا عرفت أن كل من اعتقد في أي حجر فيه نفع وضر لا يجوز، كل من اعتقد أيضا في شيء حتى شجرة أنها تنفع وتضر، حتى بئر ماء تنفع وتضر، كل هذا من الشرك الأكبر، لأنهم نسبوا النفع والضر لغير الله، نسبوا النفع والضر لغير الله. قال: وأيضا ذكر هذا أنه يقربهم إلى الله، أي أن هذا يقربهم إلى الله، كذلك هذا يعتبر من الشرك من يعتقد هذا أن الحجر أو الحي أو الميت يقربه إلى الله. أيضا أو يشفع عنده في حاجته من حوائج الدنيا، كل هذا أيضا من الشرك الأكبر أنه يعتقد هذا المعتقد، فهذا كلام باطل. قال: بمجرد التشفع به، أي طلب الشفاعة، وقد تقدم معنا، والتوسل إلى الرب تعالى، أي يتوسل بهذا، كأن المؤلف قصد التوسل المنهي عنه، وإلا التوسل إلى الله عز وجل بالطاعة وبالدعاء وبفعل الخير يجوز، لكن الظاهر أنه قصد التوسل الذي يقصد به إلى الرب، وهو يشرك مع الله عز وجل، فهو يشرك مع الله عز وجل، إلا ما ورد في حديث فيه مقال، حديث الضرير، حديث الضرير الذي ذكره المؤلف، وهو حديث أن رجلا ضريرا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، يعني من ضرر العين. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فأعاد. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه فيا. طبعا هذا الحديث العلماء مختلف في تصحيحه وتضعيفه، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، وأقرب الأقوال أنه إلى الحسن أقرب صحيح. نعم، وذكر هذه المسألة في كتاب نافع راجعه، وهو كتاب قاعدة التوسل والوسيلة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أيضا هذه الجملة. فالقبوريون يستندون أو يستدلون بهذا الحديث، يقول: انظر ماذا قال، اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. قال العلماء وهم أهل السنة والجماعة: أتوسل إليك بدعاء نبيك، باتباعك لنبيك، هناك تقدير محذوف. نعم، يعني توسل بفعل صالح بدعاء النبي، توسل باتباعه للنبي، هكذا يقال، وليس معنى بنبيك أي بذاته، أي بذاته فقط كما يقول بعضهم. نعم، ولذلك قال المؤلف: والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد في حديث فيه مقال، كأنه لا يرى بصحته، والصحيح أن الحديث صحيح، لكن قولهم في حاجة يعني بغير وتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه، بدعائه باتباعه. نعم يجوز لك أن تتوسل بعمله، اللهم إن كنت تعلم أن صدقتي في فلان أو عملي في فلان كان لله أو كان لك خالصا فنجني مما أصابني من الكرب أو من الهم أو كذا. يجوز أن الإنسان يتوسل بعمله الصالح، يتوسل بعمله الصالح. أيضا يجوز التوسل بدعاء الصالحين، اللهم أننا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، فالآن نستسقي بعم نبيك أي بدعائه، بدعاء عم نبيك. وإلا لو كان بذات النبي لذهبوا إلى قبره، فجاءوا إلى العباس فطلبوا منه الدعاء فقالوا هذا. لكن كما قلنا لكم هؤلاء القبوريون أعمى الله بصائرهم، أعمى الله بصائرهم فتتبعوا المتشابه. قال طيب، قال بخصوصه في بعض الطبعات غير موجودة، ايش عندكم بخصوصه او نحو ذلك، فانه قد اشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الاوثان، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت او حي، او يطلب من ذلك ما لا يطلب الا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه او قدوم غائبه او نيله لاي مطلب من المطالب، فان هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الاصنام. يطلب الولد، يطلب المدد، يطلب شيء ما يطلب الا من الله عز وجل. الواجب على المؤمن كامل الايمان انه يطلب الله عز وجل حتى ولو يساله شفع النعل، سير النعل، يسال الله عز وجل، يسال اللهم يسر لي يسر، ولا يسال احدا. نعم لا يرجع الى احد، يسال حاجته الى الله عز وجل، لا يسال مخلوقا. فهؤلاء يذهبون الى هؤلاء الاولياء فيطلبون منهم الحاجات، تسمعهم يقولون مدد. نعم ما معنى المدد؟ الغوث، من اي مدد؟ او الرزق او الولد، بعضهم ما تولد او الرجل ما يلد، يذهب الى هؤلاء المشعوذة واصحاب القبور، يذهبون اليهم فيقولون كذا، فيقول اطلب كذا واذبح كذا وافعل كذا وانذر كذا، كل هذا من الشرك. فيا ادم بالله ضعاف الانفس. قال والنذور بالمال على الميت ونحوه، ينذرون بالمال على الميت، من الذي يستفيد؟ السدنة القيوم، والله ما يستفيد من الميت ولا يدري وين دخله. قال والنحر على القبر، نعم وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت بغير الله جهلا على عمدي. والتوسل به، يتوسلون إليه وطلب الحاجات منه، وهو منه هو وهو هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما يفعلون لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. نعم والله اختلفت المسميات، لكن ماذا ايش، لكن المقصد واحد. نعم المقصد واحد. قال والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء، عقلية وشرعية، نعم فإن من شرب الخمر وسماها ماء، بعضهم نعم يسميها ماء روحاني، نعم أو المياه الحاوية، يعني بعضهم يعني مثل مصانع الخمور عياذا بالله يسمون مؤسسة المصانع المياه الحاوية، المياه الحاوية خمر، يعني هل هذه التسمية سينفع؟ ما ينفع. قال ما وسماها مان، ما شرب إلا خمرا وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقوبته للتدليس والكذب في التسمية. قال الخمر ما يأثر كما يسمونها الآن تسميات، ويسكي بيرة مثل هذه المسميات، كل هذه كلها خمر، كل هذا معنى الخمر، حتى لو سموه بأي اسم، المياه الروحانية، المياه كذا، وكما يسمون بعضهم ايش الحشيشة، لقمة ايش لقمة الملوك، او ما ادري ايش يسمون الحشيشة، او لقمة السعادة، وهي حشيشة. قال: وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، وصدق رسول الله وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها شجرة الخلد. يعني حتى لو سموا مشهدا، لو سموا مزارا، لو سموا، الجواب أنه صنم وثن. قال: سماها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه لقربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها. نعم، كما يسمي إخوانهم المقلدون لها الحشيشة بلقمة الراحة. نعم، أيضا سموها لقمة الملوك ولقمة، وهي الحشيشة، والحشيشة محرمة. قال: ويسمي الظلم ما يأخذوا ما يقبضون من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة. نعم، ونحن نسميها الآن يا أخوان هات حق الحفاظة، وهي نفسها يقول له هذا حق الحفاظ. طيب أنت عسكري، أنت كذا، أنت يجب عليك أن تكون مؤتمنا، فيعطيه ويقول هذا حق الحفاظ. طيب وإيش عملك إذن لما تسأله حق الحفاظ؟ قال: وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي السياقة، نعم، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين كلها. قال: في الميزان بدل أن ينصح هات فلوس، هات مال، هكذا يقولون. قال: وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون له معاملة المشركين الأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج لبيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر جيلاني أو الجيلي. طيب هذا نتركه في وقت آخر، أننا نريد أن نذكر تراجم هؤلاء وسيطول علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.